القاهرة تقدم قطائف ولطائف. برنامج يكتبه أحمد أبو طالب. تقديم وفاء زكريا، إسماعيل ويدار. عزيزي المستمع، ولما جاء الجامع المؤيدي متفردا في حسنه وبهائه، ليس له نظير في جمال روائه، كأنما أصابته عين فظهر اعوجاج في مئزنته القائمة على بدنة باب زويلة في ربيع الآخر سنة 21 و800. فاجتمع لفيف من المهندسين لمعاينة ذلك واتخاذ أمر بشأنه، فوجدوا أنها تستحق الهدم مخافة أن تسقط فتحدث إهلاكا للنفوس وتدميرا للأملاك، فصدر الأمر بذلك. وشرع في الهدم يوم الثلاثاء من ربيع الآخر الموافق للرابع عشر، وفي يوم الخميس 16 منه سقط حجر فهدم ملكا تجاه باب زويلة، هلك تحته رجل، فأغلق باب زويلة خوفا على المارة شهرا كاملا. واستحست هذه المنارة وما اكتنفها من العطب والاعوجاج شعرية أدباء العصر، فألفوا الكثير من الأشعار التي لا تخلو من طرافة، منها ما قاله حافظ الوقت شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الشافعي رحمه الله: لجامع مولانا المؤيد رونق، منارته تزهو من الحسن والزين، تقول وقد مالت عليهم تمهلوا، فليس على جسمي أضر من العين. وتظهر طرافة هذا الشعر في التورية والإسقاط الذي قصد به إلى جانب العين التي تصيب الأشياء فتتلفها الشيخ بدر الدين العيني، مما حداه للرد عليه بقوله: منارة كعروس الحسن إذ جليت، وهدمها بقضاء الله والقدر. قالوا أصيبت بعين، قلت ذا غلط، ما أوجب الهدم إلا خسة الحجر. وفي قوله رد على ابن حجر وتعريض به، حيث وصف الحجر بالخسة. أما التورية التي أعجبت الشيخ المقرزي ونوه بها فهي التي يقول فيها: وأقعد منهما بالتورية من قال: على البرج من بابي زويلة أسست منارة بيت الله والمعهد المنجي، فأخلى بها البرج اللعين أمالها، ألا فاصرخوا يا قوم باللعن للبرج. وذلك أن الذي ولي تدبير الجامع المؤيدي هذا وولي نظر عمارته بهاء الدين محمد البرجي، فخدمت التورية في البرجي كما ترى. مستمعين الأعزاء، نستمع غدا إن شاء الله إلى المزيد من الأمور المستطرفة واللطائف المستظرفة، حيث نواصل الاستمتاع بقطائف رمضان والاستماع للطائف زمان. كنتم مع قطائف ولطائف. إخراج هبة فؤاد.